هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. تسابي القلوب، حمدي شفيق. في رحلته اليومية إلى عمله الجديد في إحدى مدارس الوجه البحري، كان قطار الدرجة الثالثة يترنح بالركاب ويمشي الهوينة. انكب محمود يحضر الدرس لطلابه، بينما سيدة في عقدها السادس تمسك بمذياع صغير تلصقه بأذنها، يصدر منه صوت هادر فواح، بدا وكأنه تسلية للركاب عن نعثاء الطريق وصوت القطار المنتحب. كانت سيدة الغناء العربي تشدو بالأطلال. هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا؟ ابتسم محمود ابتسامة المستنكر. أي سكر هذا الذي يصيب المحبين؟ ما أشبه هذه الكلمات بما كان يسمعه من جده المحنك الذي أحاط نفسه بأساطير من قصة حب مزعومة. وانكفأ محمود عائدا إلى قانون الجاذبية في مذكرته. بدا القطار المتهالك وكأنه في الرمق الأخير، ثم توقف عن الحراك. علم محمود من الركاب أنها عادة لهذا القطار لا يبارحها إلا نادرة، وأن الوقت سيطول حتى يتم إسعافه. اختار محمود أن يترجل عن القطار ويتريض في الجوار محتضنا مذكرته فوق هذا السندس الأخضر الذي افترش هذا المشهد الريفي البديع. بين نظرة إلى الأوراق ونظرة إلى المنظر الخلاب، رآها تطل من بين سنابل القمح الذهبية التي كانت تتأهب لحفل الحصاد. تهوي أشعة الشمس حانية على السنابل فترسم خطوطا من ظلال تروح وتعود على وجهها الصبوح، تغازل عينين زرقاوين تخترقان الحبوب. وثغرا تبسم فأزاح الستار عن لؤلؤات وخصولات شعر تسللت من تحت طرحتها البرتقالية، وكأن الشمس لها وصيفة فهي نذر من ضياها، وكأن القمر لها رهينة فهو بدع من سناها. يا الله، لقد فاقت شمسا وقمرا، فسبحان من أنشاها. هكذا أخذ محمود يتمتم في محراب الجمال، توسوس إليه كلمات جده عن كيمياء الحب وفيزيائه. حينها تذكر ما قاله الجد: الحب مفتاح الجنة، ريثما يقع في يديك فلا تفلت. أحس بجيش عرمرم من المشاعر يغزو قلبه الغض، والقلب مستلب هش يستعذب الغازي. وتذكر حين سأل الجد: وما الذي يسبق الحب؟ قال: الحب يحدث في لحظة بلا مقدمات، لا شيء قبله، فإذا حدث فإن له ما بعده. كان يزورها حلم يتكرر بأنها في متاهة، يصك أذنيها فحيح ثعبان أو نعيق غربان، يكاد يقتلها العطش، ثم تصفو مذعورة ممسكة بحلقها، تهدئها الأم حتى تكرر الحلم. لكنها هذه المرة رأت كائنا لم تتذكر هيئته يدفعها رغما عنها إلى البحيرة، فتطهرت وارتوت وأورقت فرحا وانتشاء، وقد ذهب عنها الوصب وانطلقت كأنما نشطت من عقال. لم تدري كيف وقع في نفسها وهي تتذكر حلمها الأخير أن ذلك الكائن العجيب ما هو إلا هذا الشاب الأسمر النحيل الذي أطلق نحوها من عينيه نداء لا يرد. وفي لحظة أحست بأن قلبها قد سرق أو انتزع. قل ما شئت. تقدم محمود نحوها يعجل الخطى عله يلحق بركب قلبه الذي سبقه. ساعتها تذكر حين قال جده له: ثم يحدث التسابي، وهي المرحلة التي يتغير بعدها الكون ويعلن القدر حقيقة جديدة. الآن فهم محمود كيف يتسابى قلبان، كيف يقع كلاهما سبيا للآخر في ذات اللحظة، ثم تغلق عليهما أسوار البهجة. وكأن لحظة التسابي هذه هي التتويج لميلاد حب جديد. كان القطار قد تعافى وغادر المكان من دون محمود الذي أيقن أن هذه هي محطته المكتوبة. أعلت وجهه ابتسامة الرضا وهو يترحم على جده. كانت هذه أصدقاءنا قصة تسابي القلوب للأديب حمدي أحمد شفيق. الأديب حمدي أحمد شفيق أصدقاءنا ليس معنا بذاته، لكنه معنا بإبداعه. ومعنا للتعليق على قصته تسابي القلوب الناقد الأدبي الدكتور محمد سيد الدمشاوي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. أهلا بك يا فندم، وأهلا بكل السادة المستمعين. دكتور محمد سيد الدمشاوي، تسابي القلوب هو تعبير جديد للغاية، ربما نحته الأديب القاص حمدي أحمد شفيق من معنى كبير. هذا النحت في الاسم ماذا أضاف للنص؟ العنوان أضاف بهذه المعجمية، يعني إذا عرفنا المعنى تسابي القلوب، أن تسبي القلوب بعضها البعض، وجدنا أن العنوان واضح. لكن معجمية اللفظ والمعجمية المقصود بها هنا أنها ليست مألوفة على الألسنة، يعني هناك من الألفاظ تسمى ألفاظ معجمية لأنها ليست منتشرة على الألسنة، وبالتالي يأتي هذا العنوان. رغم وضوحه إلا أن المعجمية في تحاول أن تجعله بعيد المنال على القارئ، وربما هذا يستدعي تشوق القارئ لمعرفة أحداث القصة. هذا صحيح. نعم. هناك عناصر تميز في هذا النص، هناك السرد، هناك التشويق، هناك السلاسة في الفكرة وتسليم بعضها لبعض. أهم العناصر المتميزة في هذا النص. النص يأتي عميقا، يحمل فكرة بعيدة المنال على القارئ، تحتاج إلى تعدد القراءة أيضا، ولعل الأمر هنا يجعلنا نركن قليلا إلى الشخوص. الشخوص تحتاج إلى قراءة متعددة. نجد مثلا شخصية محمود هو بطل القصة. هذه الشخصية شخصية متغيرة ومتحولة وتمر بمراحل متعددة، تمر بمرحلة ما قبل الحب ومرحلة البين بين ومرحلة ما بعد الحب. ومفهوم الحب هنا أيضا مفهوم عميق في القصة، فهذا التعدد في الشخصية يسري شخصية البطل، لأن شخصية البطل مهمة جدا طبعا في التركيب أو التكوين القصصي. دكتور محمد سيد الدمشاوي، نلاحظ هنا أن الأديب حمدي شفيق قد قام بأنسنة الجمادات، هنا هو قام بأنسنة القطار. هل فعل ذلك ليتلائم القطار برغم ما نعرفه من جمود القطار الذي يوصف بأنه بلا قلب، ليحوله لنا الأديب إلى جزء من معالجته لمسألة الحب بين الكائنات؟ هذا صحيح، ويأتي القطار في القصة موظفا، وهو يقوم بدور موازي لشخصية البطل، فهو معادل موضوعي للبطل. حينما نجد البطل في البداية قبل إدراكه لمعنى الحب وسخريته من المحبين وسخريته من الأغاني التي تتناول قضية الحب، يأتي القطار هنا منهكا ضعيفا مريضا يحتاج إلى الإسعاف كحالة من الأنسنة كما أشرت حضرتك، وبالتالي يعود القطار مرة أخرى بعد وصول محمود إلى مفهوم الحب الذي وصل إليه، يتعافى القطار ويسير وإن كان يغادر محمود. فيبدو القطار هنا شخصية موازية، معادل موضوعي للبطل، ومثل هذه الحرفية وهذه التقنية تضيف كثيرا في القصة وفي الرواية أيضا، اللي هي العنصر الموازي أو شخصية جمادية تقوم بدور المعادل الموضوعي للبطل. نعم. فكرة التحول في موقف الشخصية أو موقف البطل في القصص يحتاج إلى حرفية شديدة. نعم. لكي يأتي هذا التحول منطقيا ليستوعبه القارئ. هل استطاع الأديب حمدي شفيق أن يجعل تحول شخصية البطل منطقية؟ هو نجح في ذلك، يعني جاءت شخصية محمود في المرحلة الأولى الإنسان الكاره للحب لمعنى الحب، أو المستقل بمعنى الحب، الساخر من جده، وجده طبعا بيظهر في القصة المتفصح الفيلسوف الناصح المتبصر بالأشياء، هو يسخر منه ومن كلماته، ويسخر من أغنية هل رأى الحب سكارى التي تعرضها السيدة في مزياعها. ثم يتحول محمود إلى شخصية مختلفة حينما يجد الفتاة، ويعمق أيضا الكاتب من مفهوم الحب، فالحب لم يعد حب فتاة مجرد فتاة، وإنما الفتاة تظهر لنا وكأنها صورة الريف، فهو حب للطبيعة وحب للريف أكثر منه حبا لفتاة. ولذلك بنجد في القصة يقول لنا القاص إنها تورق، وهذا نوع من تعميق الرمز في القصة. فالفتاة عند القاص تشير إلى القرية إلى الريف، والقطار يشير إلى المدنية، والبطل هنا ينتقل من المدنية إلى الريف. هذا المعنى الملغز الذي أراد أن يقوله القاص، فارتبط الريف عنده بالحب وبالانسجام، وارتبطت المدنية عنده بالهموم والمشاكل والإنهاك الذي تجسد في صورة القطار. دكتور محمد سيد الدمشاوي، نلاحظ هنا في وصف الأديب حمدي شفيق للطبيعة نراه يصفها بعين المحب، كأنه يتغزل في حبيبته. هل هذا الوصف كان تمهيدا منطقيا لكي يبرز لنا الكاتب فكرته في النهاية، ولكي يقرن الطبيعة بحبيبته؟ نعم، هو يبدو كأنه كان مقصودا من البداية. من البداية هو يقصد هذا المعنى، يقصد أن الإنسان بالتمدين وبالتحضر فقد أصوله وفقد حالة الانسجام وحالة الحب، ولذلك هو هنا يأتي بصورة الجد الذي يمثل الأصل، وبالتالي فرجوع إلى الحب هو رجوع إلى الأصل، الرجوع إلى الريف هو رجوع إلى أصل الأشياء. ومن هنا بدأت المحبوبة تجسد فكرة القرية وفكرة الريف حتى في أوصاف المحبوبة نفسها. يصف مثلا الشال الذي ترتدي بأنه شال برتقالي، وكأنه هو جزء من الطبيعة، هي تورق، هي تتقاطع عليها أشعة الشمس بضيائها وبظلالها، فهي جزء من الريف، ولذلك اختار البطل أن تكون هي محطته وأن يفارق هذا القطار، إشارة إلى مفارقة هذا البطل لحياة المدنية بكل متاعبها وبكل مشاكلها. هذا النص نص تسابي القلوب. نعم. أترع بالرمزية. نعم. أترع بمناقشة قضايا كبيرة فلسفية، لكنها كلها جاءت بأسلوب أدبي بديع. إذن الرمزية هنا يمكن أن نقول إنها الملمح الأكبر لهذا النص، نص تسابي القلوب. هل هذا صحيح؟ صحيح. يعني هو مهارة الكاتب هنا أنه عمد إلى الرمزية دون أن تشعري بذلك، يعني كأننا أمام كتابة عادية وكأننا أمام شخص عاديين، ولكن أنت أيها القارئ تعمق لكي تعرف مقصدي. هذه هي مهارته الحقيقة، في أنه استطاع أن يصل إلى هذا المعنى العميق ببساطة وبسلاسة وبدون تعقيد، ليأتي هذا النص ليقول لقارئه يجب أن تكون جزءا من هذا النص، يجب أن تعمل عقلك وقلبك لتصل إلى أغوار هذا النص. هذا صحيح فعلا، هو استحق فعلا التحية. وهذا النص من النصوص التي استمتعت فعلا بقراءتها مرة ومرتين، وأنا أجد في كل مرة معاني مختلفة عن الأولى، وهذا نجاح للكاتب أحييه عليه. إذن نص تسابي القلوب للأديب حمدي شفيق هو نص متجدد، يعطي لقارئه في كل مرة من القراءة معنى جديدا ومتعة جديدة. إذن هي تحية للأديب حمدي أحمد شفيق على البعد، يقدمها له الناقد الأدبي الدكتور محمد سيد الدمشاوي. كل الشكر والتحية لوجودك معنا الناقد الأدبي الدكتور محمد سيد الدمشاوي، شكرا لحضرتك فندم. شرفت بكم يا فندم. كل الشكر والتحية للأديب حمدي أحمد شفيق على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين أشرف سمير وكريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريدي.